أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الحالة الثانية التي عليها الخصم الآخر للمدعي، وهو حالة الإنكار. ووصل الكلام إلى أن المنكر لو حلف سقطت الدعوة ولا تسمع البينة بعد الحلف، وذلك لصحيحة ابن أبي عفور التي دلت على الحكم صراحة. ولأجل ذلك كانت الأقوال الأخرى الموجبة للسماع مطلقا أو للسماع على وجه التفصيل مما تقدم في الدرس السابق عبارة عن الاجتهاد في مقابل النص. فقد بقي نقطة أن الشارح لم ينقل تمام الرواية، بل في الحقيقة لم ينقل الجزء الذي هو محل الاستشهاد من الرواية. فما يرتبط بالرواية عن ابن أبي عفور عن الصادق عليه السلام: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر. بحسب النسخة التي عندي موجود بحقه، أما بحسب نسخة الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه فموجود لحقه. ما أدري بقية النسخ عندكم لحقه، إذن تصحح في بعض النسخ موجود بحقه. إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، لحقه جار مجرور متعلق بماذا؟ بالمنكر، يعني منكر لحقه. فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله. في هذه النسخة عندنا مجرورة اللام خطأ. وإن أخذ هنا موجود بحسب الموجود في العبارة، وإن أقام، لا يوجد بين قوله قبله وقوله وإن أقام يوجد شيء ساقط، طبعا في أصل الرواية، وإلا ربما بالمضمون نقل الشارح الرواية هكذا. فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، فلا دعوى له. هذا هو المحل الشاهد. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم. يعني هذا هو المطلب الأساسي في الحقيقة، هو المحذوف. قال: نعم، وإن أقام. هنا قلنا للمبالغة، وإن أقام بعد ما استحلفه 50 قصاما. 50 قسامة أيضا في الكافي ما كانت له إلى آخره، فإن اليمين أبطلت كل ما ادعاه إلى آخره. فقط هذا اقتضى تنبيه على أنه يوجد في الرواية، أسقط الشارح في الرواية بعض الجمل. هذا كله كان إذا اختار المنكر ماذا؟ الحلف. فإن لم يحلف، الآن في مقابل اختياره للحلف لم يحلف، يعني أنكر الدعوة، لا أنه أقر ولا أنه سكت، لا، أنكر الدعوة ولكنه لا يريد أن يحلف. وإن لم يحلف المدعى عليه، شوف هنا ربما يكون هناك نكتة في المقام. في قول الماتن فإن حلف ضمير أبرزه الشارح بصورة ماذا؟ المنكر في الدرس السابق. إذا تلاحظ فإن حلف كيف أبرز الضمير؟ المنكر. هنا وإن لم يحلف كيف أبرز الضمير؟ المدعى عليه. ما هو السر في ذلك؟ يعني هل هذا تفنن في العبارة؟ طبعا هو المراد واحد، هذا الشخص الواحد مرة يحلف ومرة ماذا؟ لا يحلف، لكن عندما يحلف أبرزه بصورة ماذا؟ منكر. عندما لم يحلف أبرزه بصورة مدعى عليه. ما هو السبب في ذلك؟ إن ماذا؟ أحسن. فإذا هناك في صورة اختيار الحلف، حلفه كان في مقابل الدعوة مسقطا للدعوة، فصح أن نطلق عليه اسم المنكر. أما هنا في صورة عدم الحلف، ربما سوف يأتي الآن بعد قليل أن عدم الحلف أعم، ففي صورة عدم الحلف قد يتحول المدعي إلى من هو وظيفته ماذا؟ اليمين، كما لو رد عليه اليمين فيأخذ وظيفة المنكر، فلذا لم يسمى هنا بهذا العنوان الاشتقاق بالمنكر، ربما تكون لهذه النقطة. يقول وإن لم يحلف المدعى عليه ورد اليمين على المدعي، يعني قال أنا لا أريد أن يحلف فليحلف هو، حلف المدعي إن كانت دعواه قطعية، لما تقدم مرارا أن اليمين فرع الجزم، فبما عند جزم كيف يحلف؟ إن كانت دعواه قطعية، وإلا إن كانت دعواه ماذا؟ غير قطعية، لم يتوجه الرد عليه كما مر. هنا لقائل أن يقول أنه إذا لم تكن دعوة قطعية فلا تسمع، أنا من شرائطي سماع الدولة الدعوة ماذا كان؟ شرائط ثلاثة، واحدة أن تكون ماذا؟ ملزمة، واحدة أن تكون ماذا؟ جازمة، فإذا لم تكن جازمة لم تسمع الدعوة، فلا تصل النوبة إلى أنه يحلف أو يرد. نعم أنا ليش الدعوة دليلة يعني في سنة؟ يعني هنا ما معنى قوله وإلا، يعني وإن لم تكن قطعية لم يتوجه الرد عليه كما مر، يعني ما عشان قال هنا كثيرا خمسة يعني الشرط كثيرا خمسة، لا على وعلى من يختار هذا الشرط، لا كفي إذا لم تكن بل بل تفصيل بين الخفية وغيرها. هنا من الممكن أن ينظر في ذلك إلى أن الدعوة وإن كانت بحسب الظاهر على سبيل القطع والجذب، يعني هكذا المدعي ادعى أن فلان اقترض مني مبلغا من المال، فصورة الدعوة ماذا كانت؟ جازمة، لكن عندما جاء إلى الحلف بينه وبين نفسه لم يكن متأكدا، لم يكن متأكدا، فحينئذ يصح أن يقال لم يتوجه الرد، فأصل الدعوة كانت مسموعة، لكن اليمين لما لم تتأتى منه لعدم كونه جازما، وليس في الفرق بين الدعوة وبين اليمين، في الدعوة على رأي المشهور ينبغي أن تكون صيغتها جازمة، أما في اليمين ينبغي يرتبط بأمر اعتقادي قلبي، فلا ربط له بالصيغة والصورة التي أنشئت بها الدعوة. ففي اليمين قد يكون دعواه بحسب الصورة جازمة، لكن بحسب الواقع هو غير جازم، فحينئذ يتوجه ماذا؟ أن يقول لم يتوجه إليه الرد. السبب في ذلك أن هنا مطلق، العبارة مطلقة. إيه العبارة مطلقة؟ كما مر في عدم ماذا توجه اليمين إليه، لا في عدم سماع الدعوة. لأنه في السابق أيضا أشرنا إلى مدرك من قال بعدم سماع الدعوة، قال لأنه لا يتأتى منه اليمين، فكما مر يعني لا يتأتى منه اليمين. بالنتيجة المطلب واضح، ما في مشكلة. وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا، النتيجة الشخص يحلف على مال نفسه لا على مال غيره. وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال، لا يمين عليها باليمين المفروضة في باب القضاء، وإلا له أن يحلف بأن هذا المال أخذه من فلان، ولكن هذا ليس يمين باب القضاء، سوف يأتي هذا في محله. بل يلزم، يعني متى يلزم؟ إذا لم تكن دعواه قطعية، أو كان المدعي وليا أو وصيا، في هذه الحالة لا ترد إليه اليمين. بل ماذا؟ بل يلزم المنكر بالحلف، فإن أبى حبس إلى أن يحلف، أو يقضى بنكوله على القول بالقضاء بالنكول. أن مجرد عدم الحلف ممن يجب عليه الحلف مثبت للدعوة. على هذا القول يستطيع القاضي، يعني كيف يقضي القاضي بالبينة؟ أيضا يقضي بالنكول على هذا القول، فسيأتي تحقيقه. فإن امتنع المدعي، طب امتنع متى؟ بعد الرد. ما فرضنا أن في موارد جواز الرد، يعني غير مورد كون القضية غير جازمة وغير مورد الولي والوصي، يستطيع المنكر أن يرد اليمين. فإذا ردت اليمين إليه فإن امتنع، المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه، متى يتوجه عليه؟ إذا كانت قطعية ولم يكن وليا أو وصيا، سقطت دعواه. أصل سقوط الدعوة بعدم اليمين في صورة الرد من المسلمات عند الفقهاء، وإنما الكلام في سقوطها في هذا المجلس فقط، أو في سقوطها مطلقا ولو في مجلس آخر. وتظهر الثمرة إذا قلنا أنها تسقط في هذا المجلس فقط، فله أن يقيمها في مجلس آخر وفي منصة أخرى من القضاء. وإلا لا، أصل الدعوة بعد هذه الدعوة لا تكون قابلة للمحاكمة، هذا معنى في سقوطها مطلقا. وقع الخلاف بينهم في ذلك. بعد سوف يتضح. العلامة رحمة الله عليه في القواعد اقتصر على القول الأول، أن هذه الدعوة تسقط في هذا المجلس، والمقصود من هذا المجلس المجلس الذي يطلب منه ماذا؟ الحلف فلم يحلف. والمصنف رحمة الله عليه في الدروس قوى سقوط الدعوة مطلقا، تمسكا بإطلاق قوله عليه السلام فلم يحلف فلا حق له. فلا حق له نفس لأي شيء للماهية، لم يقل فلا حق له في هذا المكان، فلا حق له مطلقا. هذه العبارة الموجودة في الكتاب غير ظاهرة، وكذلك عبارة القول. ميرزا الأشتياني رحمة الله عليه في تحريره لمحل النزاع في هذا المطلب مقصودها، يقول مقصودهم هكذا، أنه إذا لم يحلف المدعي سقطت دعواه في هذا المجلس، بمعنى أنه لا تسمع وإن أقام بينة، حتى لو أقام بينة وين؟ في نفس هذا المجلس الذي رفض فيه أن يحلف. والقول الآخر أنه سقط الدعوى مطلقا ولو في مجلس آخر، فلا يحق له إقامة البينة ولو في مجلس آخر. إلا أن هذا البيان خلاف صريح عبارة الناس، خلاف صريح عبارة المات. اللهم إلا أن يقال هكذا، أنه في نفس المجلس تسقط الدعوة مطلقا، أقام بين أم لم يقم في نفس المجلس، وفي غيره تسقط الدعوة إلا إذا أقام، إلا إذا أقام بينة. وعبارة الشهيد الثاني غير آبي عن الحمل عنها على هذا المعنى. يقول فإن امتنع سقط الدعواه في هذا المجلس قطعا، وفي غيره على قول مشهور، قلنا ليش؟ لعموم قوله فلم يحلف فلا حق له، إلا أن يأتي ببينة. على التفسير الأخير الذي ذكرته، إلا أن يأتي ببينة يكون قيد لأي شيء؟ لقول مشهور. أما في المجلس تسقطه مطلقا، ربما يكون مراد الأشتياني هذا، أن هذا محل اتفاق، وإنما الزائد على ذلك هو الذي يكون محل كلاما. طب انتهى، عندك سؤال الآن؟ لا، مش أن النزاع في المجلس أخطر فيه فقط مكان الذي يقيم فيه البينة، كان الذي يتوجه فيه الحد بلي بلي، كان ممكن للحاكم أن يستطيع أن يقام في الحاكم في مجلس الأمراء. أي بلي، هذا هذا المقصود، مجلس هذا الحق. ولو استمهل، يعني طلبا المهلة، عندما المنكر قال لا أريد أن يحلف فليحلف هو، قال ذلك خب أحلف لكن أطلب مهلة، فلو استمهل أمهلة. مدرك هذا الحكم كما ذكرنا سابقا أن الدعوة من حقه، فلا نلزمه بالحلف، فله أن يتباطأ في الحلف أو في إقامة البينة، لأن هذا الشيء من حقه. ولو استمهل أمهل، بخلاف المنكر، المنكر لا يهمل أو يمهل. ليه؟ لأن الحق فيه لغيره وليس له، بخلاف صاحب الدعوة إذا ترك يترك، أما المنكر الأمر ليس كذلك. لذا قال بخلاف المنكر ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه ففي إجابته قولان. المدعي المطلوب ماذا؟ طلبنا منه أن يحلف بعد الرد، فقال أنا أحلف بشرط أن يحضر المال الذي أنا أدعي أنه لي، فهل يجب إجابته إلى ذلك أم لا؟ نسب إلى الحلبي في الكافي أنه ذهب إلى أن المدعي لو طلب إحضار المال وجب إجابته، هذا ما ذكره الحلبي في كتاب الكافي، وعلق على ذلك العلامة في كتاب المختلف أنه لا نص له، يعني هذا الدعوة لا دليل عليها، لا نص له، مضافا إلى أنه يقول ولم يحضرني قول لأصحابنا يوافقه، بمعنى أن الحلبي متفرد بهذه الدعوة. إذن القول الأول للحلبي يجب الإجابة، ربما يقرب هذا القول بدعوى أن المدعي الذي يريد أن يحلف لما كان الحلف من حقه فمن حقه أن يشترط في حلفه ماذا يريد ويجب إجابته. إذن هذا هو القول الأول. في مقابل هذا القول ما اختاره المشهور العلامة والمصنف في الدروس والشهيد هنا أنه لا يجب إجابته، والدليل على ذلك أنه ما المقصود من الإجابة؟ الآن إذا المنكر قال لا أحلف حتى يؤتى بالمال، قلنا المدعي، قلنا يجاب، ما معنى يجاب؟ يعني يطلب من المنكر أن يحضر المال. المفروض إلى الآن لم تثبت، قبل الحلف لم تثبت الدعوة، والمال بيد من؟ بيد المنكر، فيوجد أمارة تدل على ملكية المنكر للمال، والناس مسلطون على أموالهم، فكيف لنا أن نلزمه بالإحضار؟ صار واضحا؟ لذا قال ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه، يعني قبل حلف نفس المدعي، ففي إجابته قولان أجودهما العدم. بينا ما هو السبب. مضافا إلى ذلك في هذه لا تضطرب القضية، لا تضطرب، هذا يصبح مثل من كان على رأسه ريشة فهو الصارخ فهو وضع يده على رأسه، كيف لا تضطرب؟ أنه في بعض الأحيان يقول أنا أعطيتك المال المعين، يقول لا ليس عندي، فنطالبه بإحضاره، يعني نطالبه بأن يثبت التهمة على نفسه، ليس مضطرب. متى يضطرب هذا البحث؟ إذا كان النزاع على مال معلوم موجود لدى المنكر فهو غير مضطرب. لعله يعني يوجد في نفسه شيء ما يريد يحلف إلا أن يرى المال ويخطأ بأن هذا هو ماله. فلا تكون الدعوة جازمة، فليس له الحلف من الأصل. لو حضر له المال لا يجب علينا أن نؤمن له هذه المقدمة، دعوة غير جازمة. بل وين صرنا؟ ومتى حلف المدعي ثبت حقه. كيف الآن المنكر لو حلف سقطت الدعوة؟ ايضا لو حلف المدعي بعد الرد يثبت الحق. لكن هنا نزاع مشهور ويكرر في ابواب متعددة في الفقه في مكاتب الشيخ الاعظم رحمة الله عليه، عدة مرات مكرر هذا البحث، مع ان المكاتب ليست كتاب قضاء. ما هو النزاع؟ انه الان قلنا للمدعي ان يحلف فحلف، فهل حلف المدعي بمنزلة اقرار المنكر، ام ان حلف المدعي بمنزلة بينته؟ وجهان. وجه يقول ان حلف المدعي بمنزلة اقرار المنكر، ووجه يقول ان حلف المدعي بمنزلة قائم مقام بينة المدعي. ما هو منشأ هذا الخلاف؟ منشأ هذا الخلاف من يرى ان حلف المدعي بمنزلة اقرار المنكر دليله على ذلك ان ثبوت هذا الحق من اين جاء؟ من حلفه. حلفه من اين جاء؟ من رد المنكر. وبما ان رد المنكر يتبادل مع ماذا؟ يعني بدل الرد ماذا عندنا؟ الاقرار. فيكون هذا الحق في مقابل الاقرار. نلتفت جيدا ان الان بعدما يحلف المدعي، بعدما يحلف المدعي يثبت الحق، ثبوت الحق جاء من قبل الحلف، والحلف جاء من قبل الرد، والرد يبادل الإقرار. فإذا الحلف يكون بمثابة الإقرار للمنكر. هذا القول الأول. القول الثاني، لا، الحلف كالبينة. ليه؟ يقول لأنه على المدعي أصالة ماذا يجب عليه؟ البينة. فلم يتمكن من البينة إما لغيبتها أو لعدم وجود بينة، فجاء الحلف كبديل عن البينة، فكل ما يثبت بالبينة يثبت للحلف. هذا مدرك القول الثالث. لنمثل على ذلك بمثال تظهر فيه الصرح. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب الخيارات على ما في ذهني في خيار العجز يتعرض لهذا الفرع الفقهي. لو باع الوكيل لمشتري، إذا الباع من؟ الوكيل لا الموكل. باع الوكيل للمشتري، فبعد البيع تبين أن العين معيبة، تبين أن العين معيبة، فادعى المشتري أن العيب قديم. يعني ما معنى قديم؟ قبل البيع. وادعى الوكيل أن العيب حادث، يعني بعد البيع. فالمشتري المدعي والوكيل منكر، فقيل للوكيل احلف، فرد الحلف على من؟ على المشتري، لأن المشتري في مثالنا ماذا؟ هو المدعي، فرد الحلف على المشتري، فحلف المشتري. هنا تظهر الثمر. إن قلنا حلف المدعي بمنزلة الإقرار، وعندنا قاعدة في الإقرار، إقرار العقلاء على من؟ في حق أنفسهم لا في حق غيره. الإقرار على النفس لا على الغير. ولما أنت تحلف على ماذا؟ تحلف على ما يضر من؟ الموكل. تحلف على ما يضر الموكل. فالحلف هنا، فالإقرار هنا لا يتأتى، فالحلف لا يثبت به الحق. فإذا قلنا بأن الحلف ماذا؟ بمنزلة الإقرار. أما لو قلنا الحلف بمنزلة البينة فيثبت، لأن البينة تثبت الحق على الغير بخلاف الإقرار. هذه واحدة من الثمرات في أبواب مختلفة من الفقه رتبوها على هذين القولين. صار واضح المطلب؟ لذا يقول: لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم، أو المقصود من الغريم يعني المنكر، أو كالبينة يعني بينة من؟ بينة نفسه، بينة المدعي. قولان أجودهما الأول اللي هو ماذا؟ الإقرار. وذكرنا المدرك لكلا القولين. وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه. إذا تلاحظون بحث القضاء صحيح له في الفقه باب مستقل، لكن استفيد منه في كل أبواب المعاملات. لأنه مثلا الآن تلاحظ مثلا في النكاح تحصل اختلاف بين الزوج والزوجة، ذكرت فروع الاختلاف في النكاح ومرتبطة كلياتها في باب القضاء، في الإجارة، في البيع، في جميع أبواب الفقه. فإذا كل مورد يوجد في فرع فقه في الفقه يوجد مدعي ومنكر، والمنكر رد، والمدعي حلف، يأتي هذا البحث. صار واضحا؟ لذا تظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه. وإن نكل، هذه وإن نكل في مقابل ماذا؟ ظاهر العبارة وإن نكل يعني في مقابل عدم الحلف والرد. لا، لا أريد أن أحلف، لا أريد أن أحلف ولا أريد أن أرد. هذا هو الاحتمال الظاهر من العبارة. ويحتمل بعيدا أن يكون وإنك لا ناظر إلى الصورة الثالثة التي عليها الخصم. تتذكرون ماذا ذكرنا؟ كم صورة عليها الخصم؟ الإقرار، الإنكار، السكوت. يحتمل أن يكون وإنك لا مقصود الحالة الثالثة السكوت، لكن هذا بعيد. والذي يجعله احتمالا، يعني ليش احتملنا مع كونه بعيدا؟ لأن المصنف في المتن لم يتعرض لحالة السكوت، فمن المحتمل أن يكون حالة السكوت داخلة هنا، كما سيأتي إن شاء الله في آخر البحث. المصنف لم يتعرض للحالة الثالثة، تعرض لصورة الإقرار، تعرض لصورة الإنكار، لكنه لم يتعرض وإن سكت. وأما إن سكت لم يتعرض لذلك، فمن المؤلف أجل أنه لم يتعرض، مع أن مقتضى التقسيم أن يتعرض لكل قسم، فمن المحتمل إذن أن يكون في قوله وإنك لناظر إلى أي حالة؟ إلى حالة السكوت. واضح هذا الاحتمال ليش احتملنا؟ لكنه بحسب الظاهر بعيد عن فوق العبارة، لذا الشارح بناه على الاحتمال الأول. يقول وإنك للمنكر عن اليمين وعن ردها على المدعي بأن قال أنا ناكل، أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف، أو قال لا أرد، ردت اليمين أيضا. فإذا اليمين ترد بسببين. السبب الأول برد المنشر، هذا ما تقدم. السبب الثاني بالنكوش. ردت اليمين أيضا على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، ورددت اليمين. يقول هذا كم مرة يجب أن يقول له؟ مرة واحدة، ويستحب أن يقول له ذلك ثلاثا. فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر. ما معنى كما مر؟ لأنه دعواه تسقط في هذا المجلس على قول ومطلقا على قول مشهور، نفس الكلام المتقدم. وقيل إذن في سورة النكول، الآن ماذا أتينا في سورة النكول؟ بالرد، هذا ما وعدنا أنه سوف يأتي الكلام عنه. هناك قول غير أن غير هذا القول، أنه في سورة النكول يقضي القاضي بالنكول ولا يرد، واضح؟ لذا يقول: وقيل والقائل به الشيخان، يعني الطوق المفيد والطوسي، والصدوقان يعني الأب والابن، وجماعة يقضي على المنكر بالحق بنكوله. ما معنى يقضي على المنكر بالحق بنكوله؟ يعني بمجرد أن ينكل لا نحتاج بعد إلى بينة ولا إلى يمين، يثبت الحق لمن؟ للمنكر. لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ألزم أخرس بدين دعي عليه. الأخرس هنا ماذا؟ منكر. الأخرس منكر، فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين. ما أنه قال فرد اليمين على المدعي فحلف فألزمه، فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام قضى بواسطة النكول. طبعا في موارد متعددة في الفقه خصوصا في القصاص هناك بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام تكون على خلاف القاعدة، فإذا المعروف بين الفقهاء أن يحملوها على قضية في واقعة، يعني هذه حكم وارد في مسألة جزئية شخصية ونحن لا نعرف جميع الظروف المحيطة بهذه الواقعة الجزئية، فلا نستطيع أن نستنبط منها قاعدة كلية. هذا وين يستعملونه الفقهاء؟ في الأقضية التي تكون على خلاف القواعد، مثلا من جملة القواعد على المدعي البينة. لو أمير المؤمنين عليه السلام طالب المدعي باليمين مباشرة فلا بد هنا أن نقول إذا هذه واقعة لا نعرف جميع مشخصاتها، فلا نستطيع أن نستنبط منها حكم كل، لأن خلاف القاعدة أنه على المدعي البينة. صار واضحا؟ فإذا الشيخان والصدوقان دليلهما على القضاء بالنكول هذه الرواية، وهذه الرواية من ناحية السند صحيحة ومن ناحية الدلالة واضحة. في القول الأول ما هو مدركه؟ هذا القول الثاني الآن مع قطع النظر عن قول الماتن بعد ذلك والأول أقرب، كنا نستطيع أن نفهم أنه أن مختاره هو الأول. ليش؟ لأنه أفتى بالأول ثم قال وقيل، إذن هو مختاره الأول. ما هو المدرك لهذا؟ يقول والأول أقرب، يستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول يقول النكول الذي عبارة عن ماذا؟ عن ترك الحلف وترك الرد. ليس لازما مساويا لثبوت الحق. يعني أنا لا أريد أن أحلف لأجل أن ذمتي مشغولة بالحلف، لا، لأن كثير من الأتقياء حتى لو كان عندهم حق لكنهم ماذا؟ لا يحلفون. ليس فقط لا يحلفون بل لا يريدون للغير أن يحلف إجلالا لاسم الله تبارك وتعالى من أن يكون عرضة للحالفين والأيمان. صار واضحا؟ فإذا واللازم الأعم لا يثبت الأخص. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الدليل الأول. يقول لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه إجلالا. إجلالا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول إجلالا لاسم الله تبارك وتعالى من أن يكون عرضة للأيمان. التفسير الثاني إجلالا لنفسه من الحلف. التفسير الأول هو الأولى. ليه؟ لأن التفسير الثاني إنما يكون وجها للنكول بمعنى عدم الحلف، لا للنكول بمعنى عدم الرد. منتفق؟ بخلاف التفسير الأول يتناسب مع عدم الحلف وعدم الرد. واضح هذا المطلب؟ ولا دلالة للعام على الخاص. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على صاحب الحق. يعني عندما نكل المنكر لم يقل الرسول صلى الله عليه وآله بل رد اليمين، هو القول الأول. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وللأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، من غير تفصيل بين ماذا؟ بين طلب الرد وبين النكول مطلقة، فتشمل صورة النكول. هذا الدليل الثالث. دليل الرابع ولأن الحكم مبني على الاحتياط التام، والاحتياط التام يقتضي أن يثبت الحق بعد اليمين. يقول وفي هذه الأدلة نظر بين الشارح يستقرب خلاف ما يستقربه الناس، يرى أن العمل في قول الشيخين والصدوقين هو المتعجل، أما هذه الوجوه الأربعة فكلها قابلة للنقاش. والسبب في ذلك أن الدليل الأول، دليل الأول ماذا كان؟ أن النكول لازم أعم واللازم الأعم لا يثبت الأخص. قد يجاب عن ذلك أن نحن لم نثبت الحق عن طريق النكول، أثبتنا الحق عن طريق الصحيحة، فأمر تعبدي. فالأول يجاب عليه بهذا الجواب. أما الثاني ماذا كان الثاني؟ الرواية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله فهي رواية عامية لم ترد من طرقنا، فلا نستطيع أن نثبت بها الحكم. وأما الدليل الثالث بأن الأخبار الدالة على الرد غير مفصلة فنقول تتعارض مع صحيحة محمد بن مسلم فتخصص بها، فتكون تلك الأخبار خاصة في سورة الرد، أما في سورة النكول فصحيحة ابن مسلم واضحة الدلالة. صار واضحا؟ وأما قضية الاحتياط لو سلمناها ففي بعض الأحيان يقتضي الاحتياط العكس. المرة يكون في الواقع هذا الكتاب للمدعي فيكون مقتضى الاحتياط عدم تحليفه، وقد يكون في الواقع هذا الكتاب للمنكر فيكون مقتضى الاحتياط تحليفه. واضح؟ ليس دائما الاحتياط على نسق واحد فلا يصار حينئذ إليه. هذا معنى قوله وفي هذه الأدلة نظر بين. انتهى. وإن قال المدعي مع إنكار غرينه. المنكر أنكر. وقبل أن يرد المدعي قال أنا عندي بين. عندي بين. ماذا قال؟ لي بينة. فحينئذ للقاعدة التي أسسناها سابقا أنه ليس لا يلزم المدعي بإقامة البينة لأن هذا حق له. فحينئذ لا يلزمه القاضي لكن يعرفه يبين له الحكم الشرعي فيقول عرفه الحاكم أن له إحضارها وليقل أحضرها إن شئت. واضح كلمة إن شئت لماذا؟ طبعا يقول له هذا إن لم يكن المدعي عالما بذلك. كما ما أدري إذا الإخوان حضروا محاكمة كلباتي محافظ طهران. كان كلباتي على التلفاز هو دارس حفارش قبل أن يكون محافظ فكان يناقش القاضي أنه هنا يوجد شبهة والحدود تدرى بالشبهات. المهم فليس دائما المدعي يعني لا يعرف الحكم. قد يكون المدعي يعرف الحكم فلا يجب على القاضي أن يبين له. هذا معنى قوله إن لم يعلم ذلك. فإذا بعد أن بين له القاضي أن له إحضارها أو كان عالما بذلك من دون تبيين القاضي قام وادعى أنها غائبة. الآن يعني البينة ليست متوفرة الشهود مسافرون. فإن ذكر غيبتها ذكر من؟ المدعي. خيره القاضي بين إحلاف الغريم والصبر. أيضا مما قلنا أن الحق له فله أن يفعل ما يشاء. وكأخذ هنا الشارح كأنه يريد أن يشفل على المال أن قضية التخيير خصصها المات بماذا؟ بصورة غيبة البينة. الشارح يقول لا وجه لهذا التخصيص حتى لو كانت البينة حاضرة لا يلزمه بإقامة البينة لأن لما ذكرناه أن الحق له. صار واضح ليش ماذا قال؟ وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة لكنه تأدبا ماذا لم يصرح بالإشكال عليه وإنما فاق العبارة كمتممة لكلام المات. صار واضح هذا المطلب؟ وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البينة. ليس له يعني ليس للمدعي أن يقول هكذا فليحلف المنكر ثم بعد ذلك أنا آتي بالبينة. ليش؟ لما تقدم من أنه إذا حلفا سقطت الدعوة على رأي في هذا المجلس وعلى رأي في كل المجالس. لذا يقول وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البينة فإن طلب إحلافه ففيه ما مر من أن البينة هل تسمع بعد ذلك أو لا تسمع ما تقدم. نعم بل هو هذا الذي فقد. وإن طلب إحضارها أمهله إلى أن يحضر. قال ما قال فليحلف لا قال عندي بينة لكن الآن فعلا غائبة انتظر علي فله ذلك. وليس له إلزامه بكفيل للغريم ولا ملازمته. إذن المدعي له حالات، إما أن تكون لديه بينة حاضرة وأقامها، وإما أن يكون له بينة حاضرة أو غائبة ولم يقنها ويريد الحلف فله ذلك، يريد أن يحلف الخصم فله ذلك. وإما لا يريد أن يحلف الخصم، يريد الصبر فله ذلك لأن الحق له. الآن في مقابل ذلك يريد كفالة في حق من؟ الغريب. فهل له طلب الكفالة أم لا؟ سوف يأتي إن شاء الله انتهى الوقت أن هذا من باب تعجيل العقوبة قبل ثبوتها. بقية البحث فأتي، والحمد لله رب العالمين.